أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين. كنا تكلمنا في مقدمة عن معاني الصفات، صفات الله سبحانه وتعالى، وكنا قد قسمناها إلى صفات نفسية، صفات صفة نفسية، ومعاني ومعنوية وسلبية، وبينا معاني هذه الصفات إجمالا. ثم إن شاء الله نبدأ في تعداد الصفات تفصيلا. فقال: فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. الوصف بالوجود، قلنا أن صفة الوجود هي الصفة النفسية لله سبحانه وتعالى، والصفة النفسية معناها أنه لا يتعقل الذات إلا بها. فمدام قلنا ذات، يبقى هي موجودة، فلا يتعقل وجود ذات بدون صفة الوجود. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. طبعا تعداد صفات النفسية وتعدادها إلى 120، ومن تشنيعات الوهابية والفرق المخالفة لعقيدة الأشاعرة، يقولون إن صفات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى، وكيف تحصرونها في 20 صفة؟ طبعا الجواب أن هذه 20 صفة هي أمهات الصفات، هي أمهات الصفات، لا نقول أنها 20 صفة فقط، هي أمهات الصفات. وصفات الله سبحانه وتعالى لا تتناهى، إلا أنه هناك بعض هذه الصفات هي التي قام عليها الدليل، فهي التي نقول بها. فيجب علينا تفصيل ما قام به الدليل بخصوصه، ما قام به الدليل بخصوصه يجب اعتقاده تفصيلا، أما قام الدليل باعتقاده إجمالا فيجب اعتقاده إجمالا، فهذا أمر بدهي. طيب، قلنا أن الصفات الأشاعرة انقسموا إلى فريقين في تعداد الصفات المعنوية وتعداد صفات الحال. هل صفات الحال هي تعد من الصفات أم لا تعد من الصفات؟ فالذي قال إن صفات أن هناك صفات تسمى بصفات الحال وأنها واسطة بين الوجود والعدم، عد الصفات المعنوية وقال إن الصفات المعنوية من صفات الله سبحانه وتعالى، وأنها هي عبارة عن وجود وحال لإثبات صفة القدرة لله سبحانه وتعالى. والمذهب على ما عليه المحققون أن الحال محال، وأن الحق لا حال، وعليه فالوجود، والصفات المعنوية هي عين ذات الموجود، ليس بصفة زائدة عليه. طب لماذا عدينا صفة الوجود؟ يعني ماذا الإمام الشيخ الدردير وهو يتكلم عن صفات الله سبحانه وتعالى عد صفة الوجود، مع أنه الإمام الشيخ الدردير لم يسر على ما سار عليه بعض الأشاعرة من عد صفة الحال، وبالتالي لم يعد الصفات المعنوية أنها من صفات الله سبحانه وتعالى. فقال يعني في عده من الصفات تسامح، والتسامح هو إطلاق اللفظ على شيء ما بدون دليل، إطلاق الصفة هنا مثلا، إطلاق الصفة الوجود على أنها صفة على الله بدون يعني دليل، يجعلها أنها صفة لله سبحانه وتعالى. فقال باعتبار أن الذات توصف به في اللفظ، يعني باعتبار أن لفظة الوجود نصف بها الذات الإلهية فنقول الله موجود. فاعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود. الحكم العقلي قلنا أن الحكم العقلي ينقسم إلى واجب ومستحيل وجائز. طيب صفة الوجود صفة واجبة لله سبحانه وتعالى، صفة واجبة لله سبحانه وتعالى، يعني لا يقبل الانتفاء أزلا وأبدا، فلم يأتي هناك زمن من الأزمنة لم يكن موجودا، ولن يأتي زمن من الأزمنة أزلا لن يكون موجودا. يعني لا يقبل الانتفاء أزلا في الأزل وأبدا أي في المستقبل. ثم بدأ يبرهن على هذا الدليل فقال: إذ ظاهر بأن كل أثر، أي لظهور أن العالم أثر أي صنعة لما مر أنه حادث، وكل أثر يهدي إلى مؤثر يعني يدل على صانعه، أنه لا يعقل صنع بدون صانع، وإلا إذا كان هناك صنع بدون صانع لزم الترجيح بلا مرجح، يعني يلزم الترجيح لأن الوجود مساوي للعدم، فتقديم الوجود على العدم ترجيح له، وهو لا يكون إلا بمرجح، وهذا المرجح واجب الوجود. طب لماذا قلت واجب الوجود؟ لأنه لو كان جائزا لكان حادثا، ولو كان حادثا لافتقر إلى محدث فيلزم الدور أو التسلسل، يلزم الدور التسلسل وهو محال. سيأتي إن شاء الله بطلان الدوري والتسلسل. سيأتي لكن ممكن نقوله الآن يعني إجمالا ثم سيأتي. الدور هو توقف شيء على شيء، قد توقف ذلك الشيء على الشيء الأول، يعني سنذهب إلى استخراج بطاقة التموين أو بطاقة قيادة السيارة، أذهب إلى قيادة السيارة ورخصة قيادة السيارة، فيقول لي لا بد لي أن تستخرج جواز السفر، فأذهب إلى مكان جواز استخراج جواز السفر فأقول لهم أنا أريد استخراج جواز السفر، فيقول لي هل معك رخصة قيادة؟ فهذا هو الدور، توقف الشيء على شيء آخر، قد توقف ذلك الشيء على ذلك الشيء الأول، هذا يلزم الدور. هنا كيف يلزم الدور؟ يلزم الدور بأنه لو كان حادثا مرجح الوجود، ده مرجح الوجود، المرجح اللي هو الذي رجح كفة الوجود على العدم، لو كان حادثا لاحتاج إلى هذا الوجود إلى ترجيحه، فهمت؟ يعني المرجح الذي رجح كفة الوجود على كفة العدم، هذا المرجح لو كان حادثا لاحتاج للوجود لكفة الوجود أن ترجحه، واحتاج هو إلى هذا واحتاج هو إلى هذا، فيكون يلزم الدور. أو التسلسل، يعني لو كان حادثا لافتقر إلى محدث، وهذا المحدث يفتقر إلى محدث رقم ثلاثة، ومحدث رقم ثلاثة يفتقر إلى محدث رقم أربعة، ورقم خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر إلى نهاية الكلام. ما بطلان التسلسل سيأتي، لكن أشهر دليل بطلان التسلسل هو الدليل الذي قام عليه علم الكلام في بطلان التسلسل، يعني الدليل الرئيس في بطلان التسلسل، وهو انظروا إلى هذه، هل هما متساويان؟ هذان القلمان هل هما متساويان أم لا؟ الفوق أطول شيء. اللي فوق أطول. معايا يا شيخ محمود؟ شيخ محمود محمود شيخ محمود موجود هو ولا؟ نرى له رسمية بسرعة. ذهب إلى دور الرسمية؟ ممكن ما أدري. السلام عليكم. عفوا سيدي، أنا أصلاً استيقظت. صلي بس. لماذا توقفتم سيدي أنت أكمله؟ كنا نتكلم عن دليل بطلان التسلسل. فنقول هذان قلمان، يبدو أن القلم هذا أكبر من هذا. لو أننا قطعنا جزءا من هذا القلم ثم جزء من هذا القلم ثم جزء من هذا القلم ثم جزء من هذا القلم ثم جزء من هذا القلم ثم جزء من هذا القلم، تقطع جزء جزء جزء جزء جزء. لو أنه أدى، لو كان هناك تسلسل في الماضي، يعني لو إحنا يعني افترضنا أن هناك تسلسل في الماضي، فهذا سيؤدي إلى أنه هذا القلم تقطيعه، يعني نفترض أن هذا القلم هو بداية نقطة زمنية، مثلا إحنا اليوم الثلاثاء، فنفترض أن هذا بداية القلم ده أو بداية النقطة الزمنية من يوم الثلاثاء، وهذا بداية القلم الصغير هذا من بداية يوم الاثنين، خلاص؟ نفترض بقى إحنا نتسلسل في الماضي، نقطع جزء جزء جزء. لو أن التسلسل في الماضي مقبول عقلا لأدى بذلك إلى إيه؟ إلى مساواة الكل للجزء، مساواة الأكبر للأصغر، لأنه في النهاية عندما تبدأ تقوم بتقطيع هذه السلسلة إلى فوق، هذه السلسلة ستكون غير متناهية، وهذه السلسلة الصغيرة ستكون غير متناهية، فيلزم من ذلك مساواة الكل للجزء ومساواة الكبير للصغير، وبالتالي قد يتساوى الجبل مع النملة، وهذا باطل عقلا. فهمت الفكرة يا شيخ محمود؟ سيدي بس هي سؤال، هو مش ممكن نقول انه مش ممكن نقول بالتسلسل مع عدم كون الاثنين يعني نفس الـ يعني مع الاعتراف بان في واحد اصغر واحد اكبر، يعني مثلا يعني زي فكرة اللي يا احتمالات عقلية، يعني هذه الاحتمالات العقلية انت بتقول ايه؟ التسلسل في الماضي جائز عقل، هذا واحد من كل ذلك. فمن ضمن الاحتمالات العقلية إما أن يكون هذان متساويان، وإما أن يكون واحد أبدا من الأول، ويمكن يكون واحد أكثر تأخرا من الآخر. لا أنا قصدي أسأله، إحنا عملنا حاجة إلزامية في النص، إحنا قلنا دلوقتي في الألم الكبير والألم الصغير، يعني قلنا لو حكمنا بجواز التسلسل انه ممكن افضل اقطع الى ما لا نهايه، يلزم من ان انا اقطع الى ما لا نهايه ان الاثنين اصبحوا، يعني ان احنا قلنا ان الكبير مساوي للاصغر، بس فين التلازم بين النقطتين؟ يعني ليه التلازم ده؟ تلازم ايه بقى؟ النقطه ايه؟ التلازم انه لما افضل اقطع الى ما لا نهايه ان اصبح الاصغر مثل الاكبر، لأنه هو هيفضل منقطع منقطع منقطع إلى ما لا نهاية، وهذا أرجع إلى ما لا نهاية، فبالتالي لن ينتهي، يعني لن ينتهي الأصغر ولا الأكبر، فعدم الانتهاء الأصغر وعدم الانتهاء الأكبر يدل على تساويهم في عدم الانتهاء. بس تساويهم من وجه لأن هم في الابتداء مختلفين، فالتساوي مش كامل. ما هو التساوي لا هيبقى كامل، التساوي هيبقى كامل، التساوي هيبقى كامل في عدم. أنا ممكن يعني أجادل نفس الفكرة بطريقة تانية، إن أنا أقول إحنا لو قدمنا الشيء الأصغر بحيث بقى مساوي في البداية وهو كده ولا كده ملوش نهاية، فأقدر أقدمه أو أؤخره زي ما أريد. كما أقول لك هذه احتمالات عقلية، يعني من الذي يوجب، من الذي يوجب عقلا كونهما متساويين؟ ما الواجب العقلي في كونهما متساويين من البداية؟ يعني الاحتمال العقلي يجوز أن يكون متساويين من البداية وأن يكون غير متساويين؟ يعني التسلسل بيخلي النهاية متساوية كده ولا كده؟ نعم. فبيبدأ عندنا حالة أن في ممكن يكون واحد أصغر والتاني أكبر، أو واحد أكبر والتاني أصغر، أو متساويين. نعم. ومفيش مرجح. نعم. هي دي الفكرة. فبالتالي لابد في النهاية أن ينتهي أن الدور التسلسل لابد هو محال، فيبطل ما أدى إليه وجود سلسلة من الحوادث اللامتناهية. للأسف هناك بعض الفلاسفة أو وبعض من اتبعهم من علماء المسلمين كابن تيمية محمد عبده أجازوا التسلسل في الماضي توصلا منهم إلى قدم العالم، يعني هم يريدون بجواز التسلسل ليصلوا بذلك إلى قدم العالم، ويعني قامت الدنيا ولم تقعد على محمد عبده، ولم تقعد الدنيا ولم تقعد على ابن تيمية، مع أنه هو الذي قال هذا وهو قال هذا. نعم. فكلاهما يعني سار على قول الباطل، وغيرهم يعني مش هم وحدهم يعني وغيرهم يعني. فللأسف يعني هذه الشبهة إذا ما جاءت إلى عقل الإنسان أو الإنسان يعني أكثر من إقراء في كتب الفلاسفة من غير التمكن في علم الكلام ممكن يصل به النهاية إلى الكفر، ويصل به في النهاية إلى بطلان الأدلة العقلية، لأنه يرى هذه الأدلة العقلية يراها نسبية ما يراهاش واجبة. نعم. من كثرة هذه الشبه التي وردت على عقله. نعم. وكثير من إخواننا للأسف من طلاب العلم فعلوا ذلك، ويعني رحمهم الله يعني قد توفوا، وكان هناك يعني بعض المشدات يعني بيننا وبين بعضنا، لكن في النهاية كان مشكلة هذا الأخ الله يرحمه ويحسن إليه ويغفر له زلاته، أنه كان يقرأ في كتب الفلاسفة وخاصة كتب الشيعة، من كتب الشيعة وشيوخ الشيعة يصرحون في أسئلة يكثر فيهم الاعتزال، صح ولا لا؟ الاعتزال والفلسفة غالبا، الاعتزال هم يتبعون من هؤلاء الهباء، يعني يتبعون هذين الفريقين من الاعتزال والفلسفة. فالواحد عندما يقرأ إلى كتب من كتب أهل البدع ويستمع إليهم يعني يقع قلبه في محبتهم ومودتهم، وبالتالي هذه الشبهة التي يلقونها تلقى في قلوبهم. وكان هذا الأخ الله يرحمه ويحسن إليه يعني قد يعني نقش مناقشات رهيبة، ومن مدرسة الشيخ سعيد فودة، يعني رحمه الله وغفر له توفي، وكان الله رحيما به، الله رحمه حتى لا يكون رأسا للضلال، يعني الله يرحمه، كان الله يحبه. توفي بكورونا والله سبحانه وتعالى، وكانت يعني مفاجأة يعني لنا الحقيقة، ولكن يعني من الاعتبار بأن الإنسان ما يقرأ كتب هؤلاء القوم ولا ينتظر ولا ينظر في كتبهم أصلا، يعني الانشغال بكتب أهل السنة من الفقه والكلام والعقائد والحديث يعني أشرف بكثير جدا من هذه الكتب الفلسفية التي يعني من شبهها ومن من ضعف هذه الشبه من تهافتها، كتب الشيخ الإمام الغزالي تهافت الفلاسفة، يعني يقول يعني كأن معنى الكتاب يقول أن هذه هذا من التهافت، ما عنده أصل، ما عنده شيء صلب يقع عليه. الشيخ مصطفى أشار إلى بحث لكاتب سلفي اسمه عبد الله الغزي، كتب في البحث أنه القدم النوعي لم يكن موجودا عند الحنابلة قبل ابن تيمية. نعم كذا أعلم. نعم لأنهم أصلا ما يتكلمون، أصلا ما يتكلمون في علم الكلام، هم كانوا يكرهون الخوض في علم الكلام أصلا، حتى معظم عقائد الحنابلة هي عقائد أثرية، يعني تتكلم على الدليل القرآن والدليل النبوي بس، قرآن وسنة، فأصلا ما كانوا يتكلمون عن علم الكلام ولا تقرير عقائد بعلم الكلام. لكن الدامية كان يقرأ للفلاسفة والمعتزلة، كان يجادل الأشعار بعلم الكلام. طيب ثم قال: الظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبره. والإمام الشيخ الدرديب كتب يعني عبارات في جميلة في شرح الاعتبار والعظم، نقولها يعني. يقول: تأمل في ملكوت السماوات والأرض ودقائق الحكم أو الحكم ودقائق الحكم لتعلم بذلك أنه الواجب الموجود لا يقبل الانتفاء، المالك المعبود، القادر الودود، العلي العظيم، العليم الحكيم، فتهتدي إلى ما خلقت لأجله، ثم تترقى إلى وفور حبه وشكره، فيترتب على ذلك تفجير ينابيع الحكمة من قلبك، وتقعد في مقعد صدق عند ربك. ولن يذكر لك شيئا من ذلك لتقيس عليه غيره فنقول: قال الله تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فأنت إذا نظرت إلى مبدأ خلقك وجدت ربك سبحانه وتعالى قاد والديك بزمام الشهوة مقهورين في صورة مختارين، أو مقهورين في صورة مختارين، مع تمام البسط والأنس. في هذا المقام أسرار عجيبة يدركها أهل الكشف، يدركها أرباب الكشف من أهل الله تعالى، حتى إذا حصل الوقاع صانك الله في قرار متين، فخلق تلك النطفة علقة، ثم خلق العلقة مضغة، ثم مدها وصورها في أحسن صورة، فجعل الرأس في أحسن خلقة، خلق العين والأذن والأنف، وصور الوجه في أحسن صورة، وأودعها من الجمال والكمال ما لا يخفى، ثم أودع البصر في العين، والسمع في الأذن، والشم في الأنف، خلق الفم وزينه بالشفتين، خلق اللسان وخلق فيه الذوق، وجعله جندا من جنوده تعالى لترجم عما في الفؤاد من المعارف والعلوم، وجعل الرقبة حاملة لعرش الرأس في حسن بديع، وجعل فيها المنفذ الموصل الأكل والشرب إلى المعدة، وأودع البطن من الأمعاء والمصارين والقلب والكبد وغيرهم مما لا يعلم حقيقته إلا هو تعالى، خلق الأيدي وخلق فيها الأكف والأصابع وجعلها مفاصل وأبدعها، والأرض كذلك، وخلق العظام وكساها لحمة، ثم نفخ فيك الروح هي سر عظيم عجيب من أسراره تعالى، فتحركت في بطن أمك وما زال بك رؤوفا رحيما، حافظا لك في أضيق مكان يوصل لك غذاءك وأنت لا تعلم شيئا، حتى إذا تم خلقك أنزلك من الرحم من أضيق محل فلطف بك وبأمك، حتى إذا برزت ألهمك بمجرد النزول إلى ثدي أمك وأجرى فيه اللبن وأنزل في قلبها الرأفة والرحمة، حتى إنها ترى بولك وغائطك من أحسن ما يكون، والمنة له تعالى في ذلك، ولما آن أوان الأكل خلق لك الأسنان والأضراس ورتبها ترتيبا عجيبا مع ما فيها من كمال الزينة والجمال والكمال، ثم لما قرب بلوغه وكانت هذه الأسنان ضعيفة أسقطها وأبدلها بأقوى منها. ثم إذا أكلت فجر الله في فمك عينا جارية وهي الريح، لا ينقطع جريانها ما دمت تأكل وتبتل اللقمة بها ويسهل بلعها، لا تملها النفس ولا تجري على الدوام ولا تنقطع. فانظر إلى هذه الحكمة العجيبة التي أنت في غاية الافتقار إليها، ليس في قدرتك إجراؤها ولا منعها بالضرورة. فإذا نزل الطعام واشتربوا في المعدة صرفه إلى ما يشاء، فبعض يتربى به اللحم، وبعض يتربى به العظم، وبعض يتربى به الشحم، وبعض يتربى به الدم، مع كمال اللذة حال الأكل وبعده. ثم ما فضل عن ذلك وكان فيه الإيذاء للبدن على تقدير إبقائه في البطن أخرجه من مخرجين. وانظر لهذين المخرجين وبديع حكمتهما، وإلى إقتارك وإلى إقدارك على إمساكهما عند تهيئ الفضلة للخروج. وبالجملة فلم يزل سبحانه بك رؤوفا رحيما ودودا كريما في كل لحظة وأنت غافل عن نفسك. وانظر إلى خروج النفس ودخوله الذي به قوام الروح حالة اليقظة والنوم والصحة والمرض. ومن أكبر عبرة العقل الذي به التمييز والتدبير وإدراك العلوم والمعارف وما يضر وما ينفع. ومن أكبر عبرة أو من أكبر عبر أكبر عظاته العقل الذي به التمييز والتدبير وإدراك العلوم والمعارف وما يضر وما ينفع. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فتبارك الله أحسن الخلقين. فيا ليت شعري أهذا ينبغي أن يعصى فيما أمرنا. ثم إذا نظرت إلى السماء وكواكبها والسحاب وتسخيرها والرياح وتصريفها وإلى الأرض وأنهارها وإلى الأشجار وثمارها، فأفضى بك إلى العجب العجاب، وعلمت أنه المحسن الوهاب. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، واقطعنا عن كل شيء سواك، واملأ قلوبنا من حبك وحب رسلك، وأذقنا لذة الوصل من فيض فضلك. خذ بأيدينا إن زللنا، وسامحنا إن أخطأنا، إنك أنت الجواد الكريم الرؤوف الرحيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء مولانا وإمامنا الإمام الغفير رضي الله عنه. ثم قال: وذي تسمى صفة نفسية. وذي تسمى صفة نفسية، يعني هذه الصفة صفة الوجود تسمى صفة نفسية نسبة إلى النفس أي الذات. والصفة النفسية هي التي لا تعقل الذات بدونها، وهي صفة ثبوتية يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليها، دون معنى زائد عليها. فصفة لا يتعقل يدل الوصف بها على نفس الذات، يعني لا على معنى زائد عليها، يخرج بذلك صفة المعاني. فالوصف بها يدل على معنى زائد على الذات دون معنى زائد عليه، يخرج به المعنوي. أو أن المعنوية يخرج أيضا بكلمة يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائد عليه. إذا المعنوية صفات المعنوية تضيف معنى للذات؟ لا، ما أخرجناها بإيه؟ أخبرناه بكلمة تدل الوصف بها على نفس الذات. فالمعنوية لا تدل على نفس الذات؟ نعم، لا ما هي تدل على نفس الذات، ولكن تدل على معنى زائد على الذات. هذا المعنى الزائد على الذات هو بقى حال أم هو حال أم هو أمر اعتباري؟ الصفة المعنوية دي أو الحال الاعتباري ده اللي بيدي المعنى الزائد على الذات ده المستقبل. ولكن المعنى الزائد في المعاني وجودي، في المعنوية اعتباري أو حال، كده بيقولوا ثبوتي. المعنى ثبوتي مش في وجود، ليس له وجود، إنما هو أمر. يعني كلمة ثبوتية تخرج صفات المعاني المحققة بس المعنوية. نعم. هناك تعريف آخر يقولون من صفات النفسية هي الحال الواجبة للذات، حال واجبة للذات، يعني حال ثابتة للذات، فيخرج السلبية ويخرج المعاني، لأن السلبية والمعاني لها معاني. السلبية بيخرج يدل الوصف بها على سلب وصف، يدل الوصف بها على سلب وصف قد يرد في الأدب، على سلب وصف. والمعاني له معنى وجودي، فالحال الواجبة للذات ما دامت الذات، ما دامت الذات غير معللة بعلة، يعني ما دامت، هنا ما تسمى مصدرية ظرفية، يعني أول ما بعدها المصدر، أي مدة دوام الذات غير معللة بعلة، فهذا الدوام واجب بالنسبة للقدم، جائز بالنسبة للحال، ما دامت الذات غير معللة بعلة. يخرج الحوادث، الحوادث طبعا ليس دوامها واجبا، ما دامت الذات غير معللة بعلة، غير معللة بعلة، غير معللة، غير معللة بعلة، احتراز عن، يحترز عن ايه؟ عن صفة معنوية، لأن الصفات المعنوية أو الحال المعنوي ككون الذات عالمة، كون الذات قادرة، كون الذات مريدة، فإنها معللة بقيام العلم والقدرة والإرادة لذات الله سبحانه وتعالى. يعني معللة بعلة، طبعا مش العلة اللي هي، ليست العلة اللي هي العلة اللي هي بمعنى ان العلة تتنازل عن المعلول، اللي هي تكون لها اثر في المعلول وجودا وعدما، فاذا فقدت العلة فقد المعلول، لا، وانما العلة هنا معناها التلازم، العلة هنا معناها التلازم. ممكن تشرح الفكرة مرة أخرى؟ يعني صفات المعنوية، صفات المعنوية هي لازمة من قيام صفة القدرة بالذات، يعني كونه قادرا، هذه الصفة لازمة من كوني قيام صفة القدرة بالذات، فهي معللة بعلة. ليس معنى العلة هي العلة التي تكون سببا ومؤثرا في قيام المعلول، بحيث إذا فقدت هذه العلة فقد المعلول، لا، وإنما المراد بالعلة هنا، العلة هنا معناها التلازم. فالصفات المعنوية ملازمة للمعاني، فيلزم من قيام القدرة بالذات كون تلك الذات قادرة، وهكذا. فهذه العبارة ما دامت الذات غير معللة بعلة تخرج الصفات المعنوية. وشيخنا قلنا معنى ثبوتية أي متحقق، أي متحققة، متحققة من غير معنى زائد عليه. نعم. ف ثابتة أي متحققة. نغير معنى ذلك. في شيخنا في الشرع شرح الشيخ الدردير الكاتب مدلولها ثابت في الخارج عن الذهن، أي إن لها ثبوتا وتحققا في ذاتها ونفس الأمر وجد الذهن أم لم يوجد. أليس شيخنا في يعني حتى صفات المعاني هي أيضا لها يعني معنى ولكن يحال عليه. نعم. يعني صفات المعاني ثابتة وموجودة ولكنها مدلول في الخارج، لها معنى زائد، يعني تضيف القدرة مثلا، تضيف العلم على المعنى المتبادل على الوجود، يعني صفة القدرة تثبت ذاتا. نعم. أكيد هناك صفة القدرة أثبتت ذاتا، ذاتا متصل بصفة القدرة. فلما أقول قيام القدرة بذات الله سبحانه وتعالى وقول الله يتصف بصفة القدرة، معناه أن هناك ذات اتصفت بصفة القدرة، ذات اتصفت بصفة، وهذه الصفة هي القدرة، فالقدرة معنى زائد على هذا. نعم. الشيء له أربع وجودات، الشيء له أربع وجودات، وجود في الأذهان، ووجود في اللسان أي العبارات، ووجود في البنان أي الكتابة، ووجود في الأعيان أي الخارج. ده الوجود الحقيقي، هذا هو الوجود الحقيقي، هو وجود الخارج، الوجود الخارجي هو الوجود الحقيقي. ولذلك قال إن صفة الوجود صفة نفسية ثابتة أي موجودة، الوجود هذا زائد ذهنا، يعني العقل للعقل أن يلاحظ الماهية بدون الوجود. يعني ممكن إحنا لو قلنا مثلا العنقاء، العنقاء هذا طائر خرافي أسطوري، فالعنقاء إحنا ممكن نتخيله بدون هو موجود في الخارج وليس مدفعات، فالماهية قد تلاحظ في العقل بدون الوجود. ولذلك قالوا الوجود هذا زائد ذهنا، الوجود زائد في الذهن ليس في الخارج، لأن في الخارج الذات هي الوجود، بدل أثبت الذات. الوجود يعني زائد في الذهن وغير زائد في الحقيقة. نعم، لأنه فرع الذات، لأنه فرع الذات. ثانية شيء أنا كذا بيت أنا تلخبطت في الأخيرة دي كده. الوجود ثابت في الذهن، يعني إحنا لما نقول صفة ثبوتية هنا الثبوت ده في الذهن على الخارج ذهني. طب ذهن الوجود ده صفة ذهن يعني إيه؟ مش معناه ان هو موجود في مش موجود في الخارج، هو موجود في الخارج اكيد، لكن لا، انا من الاستشكال اقول لك الاستشكال جاي منين، لان احنا قلنا كلمه ثبوتيه تخرج الصفات المعنويه، لان الصفات المعنويه ذهنيه اعتباريه. ما هو احنا لو احنا سرنا على القول بان الوجود هو من الصفات المعنويه، فهو امر اعتباري، أمر يعتبره الذهن، يعتبره الذهن فقط، صفة الوجود يعتبرها ذهنا فقط، لكن في الخارج هي موجودة، في الخارج هي موجودة ثابتة متحققة. طب والقول الثاني بقى اللي بيقول أنها ثبوتية، احنا خلينا يعني ايه اولا نعرف الصفات عموما. الصفات قلنا ان الصفه اما ان تكون صفه نفسيه غير وجود، اللي هي زي صفه الوجود، صفه النفسيه دي معناها ان معناها ان الذات لا يتعقل الا بها، الذات لا يتعقل الا بها. فانت معايا؟ نعم نعم واضح معك شيخ. الذات لا يتعقل إلا بها في الخارج، فوجود وجود الله ذات في الخارج متحقق ثابت، ثابت يعني في الخارج، لأن الله سبحانه وتعالى موجود. يعني حتى كيف تقول الله موجود وأنت تقول الله؟ يعني بدل قلت الله إذا هو موجود، يعني بدل أنت أثبتت وجود ذات أثبتت الذات الإلهية، فبدل أثبتت الذات الإلهية يبقى أثبتت وجودها، لأن ما في حاجة في الخارج ذات بدون موجود، ذات بدون وجودها، وإلا ما كان شيء تبقى موجود في الخارج أصلا. فكلمة ثابتة يبقى معناها أنها متحققة، متحققة يعني إيه؟ يعني الله سبحانه وتعالى موجود، سبحانه وتعالى موجود سبحانه وتعالى، وهذه الصفة لا يتعقل الذات إلا بها، هذه الصفة لا يتعقل الذات إلا بها. لا يتعقل الذات إلا بها. فصفة الوجود ثابتة موجودة في الخارج. طب وفي الذهن، هل في الذهن أن نلاحظ صفة الوجود، أن نلاحظ صفة الوجود غير صفة غير الذات الإلهية؟ قالوا يعني ممكن إن إحنا نعتبر صفة الوجود منفك عن الذات عموما في الذهن، يمكن أن نلاحظ الذات في الذهن من غير وجودها. فهمت يا سيدي؟ نعم نعم، يعني ده وارد، لكن احنا لما نتكلم على الصفة النفسية هنا اللي هي الوجود، هنا احنا مش بنتكلم على صفة اعتبارية، نتكلم على صفة ثابتة حقيقة. نعم الخارج، في الخارج هي موجودة حقيقة، لأنه لا يتعقل الذات إلا بأنها موجودة. يعني مدام أثبت ذاتا إلهية وأثبت واجب الوجود، مدام أثبت أن هناك إله خالق لهذا الكون وهذا إله الكون لا يكون إلا واجب الوجود، خلاص مدام أثبت وجود ذات في الخارج خلقت الخلق، يبقى إذا لابد أن تكون موجودة، انتهى الأمر. يعني لازم ما بينهم في الخارج، إنما في الذهن هل يفك صفة الوجود عن الذات الإلهية؟ ممكن. هل ممكن نتخيل الذات بدون وجودها؟ ممكن، عشان الوجود هي صفة نفسية. نلاحظ، نستطيع أن نلاحظها، نلاحظ وجودها ذهنا، نلاحظ وجودها ذهنا. الصفات المعنوية إما أنها أمور اعتبارية، يعني لابد من اعتبارها في الذهن، وإن لم يكن لها ثبوت من خارج الأذهان، ونفس الأمر، وإما أن تكون عند من يقول بالأحوال يقول أنها واسطة بين الوجود والعدم. الصفة الوجودية عندهم تكون من صفات الأحوال، صفة الوجود عندهم من صفات الأحوال، عندما نعد صفات الأحوال، وكذلك الصفات الاعتبارية عندما الصفات المعنوية، عندما نعد صفات الأحوال عد صفات الوجود، والصفات المعنوية عدها من الصفات. فالذي لم يقل بالأمور الاعتبارية يعني ينفي ثبوتها في نفس الأمر، ينفي ثبوتها في نفس الأمر خارجا، لكن لا ينفي اعتبارها في الأذهان، يقول إن هي معتبرة في الأذهان لكن لا في الخارج، للأمور الاعتبارية. الصفات الاعتبارية، الصفات المعنوية وصفات الوجود، هل هي أمور اعتبارية أم أمور أم أمور هي من صفات الأحوال؟ سواء قلنا بهذا أو قلنا بهذا، لو قلنا بأنها أمور اعتبارية قد يتسامح، حتى لو قلنا أنه قد يتسامح في عدها من الصفات، لكن عند التحقيق هي ليست من الصفات، حتى صفة الوجود نفسها في الخارج، في الخارج هي لا تكون صفة زائدة على الذات، لأنه يدل الوصف بها على نفس الذات دون معنى زائدا عليها. فمدلول صفة الوجود، مدلول صفة النفسية أيضا ليس سلبيا، يعني مدلولها ليس سلب، يعني ليس لا ينفي سلبا عن الذات، لا ينفي شيئا عن الذات ولا يسلب أمرا عن الله سبحانه وتعالى. طيب وقلنا أن الصفة هي الحال الواجبة للذات ما دامت الذات غير معللة بعلة، وذلك كالوجود والتحيز للجرم وكون الجوهر جوهرا الشيء شيئا. فالوجود والتحيز للجرم هذه حال واجبة للذات، لكن ما دامت الذات غير معللة بعلة. ثم نأتي بقى لصفات السلبية. الصفات السلبية يدل الوصف بها على سلب أمر لا يليق بالله سبحانه وتعالى، هذا هو الصفات السلبية، تسلب أمرا لا يليق عن الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال ثم تليها خمسة سلبية، ليها خمسة سلبية، وهي القدم بالذات فاعلم. يعني من ضمن الصفات السلبية أو أول صفات السلبية هي القدم. فالقدم معناها أن الله سبحانه وتعالى ذاته قديمة، لا لعلة قديمة اقتضت وجوده، تعالى الله عن ذلك. صفة القدم، صفة القدم هل تثبت ذاتا واجبة الوجود أم لا؟ نعم، صفة القدم تثبت ذاتا واجبة الوجود، ولكن هناك معنى زائد، هذا معنى زائد أكيد، ولكن هذا ليس معنى الزائد، هذا ليس معنى وجودي كصفات المعاني. هذا المعنى الزائد معناه سلب الأولية، سلب الأولية. هذا المعنى الزائد ليس معنى وجوديا، هذا معنى سلبي، معناها أن الله سبحانه وتعالى مسلوب عنه الأولية، عدم الأولية، عدم افتتاح الوجود، ما لا أول له، ما لا أول له. فالصفة صفة القدم لله سبحانه وتعالى معناها أن الله سبحانه وتعالى مسلوب عن هذا الواجب الوجود، مسلوب عنه الأولية، مسلوب عنه الأولية. فالله سبحانه وتعالى قديم بذاته سبحانه وتعالى، وليس المراد بالقدم الذاتي ما قابل القدم بالغير كما يقول هؤلاء الفلاسفة. البرهان قام على أنه لا شيء قديم بالغير، وأن كل ما سوى الله صفات الله تعالى حادثة. ما الدليل الذي يقوم على ما دليل صفة القدم؟ دليل مركب من قضايا شرطية متصلة، أن الله سبحانه وتعالى لو لم يكن قديما لكان حادثا. عارف، إذا لم يكن إنسانا، إذا لم يكن حيوانا لكان جمادا، إذا لم يكن إذا لم يكن حيوانا لكان جمادا. ثم تقول لكنه حيوان، إذن وليس جمال. نفس القضية، لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولكنه قديم إذن هو حادث. طب ما نقيض قضية الله قديم؟ الله ليس بقديم، الله ليس بقديم. فنحن نقول أنا أدعي دعوة فقول الله قديم. عندما أريد أن آتي أستدل على قضية ممكن آتي بدليل النقيض، ممكن آتي بأن نقيضها كذب، فلو كان نقيضها كذبا لثبت الأصل، لثبت صدق الأصل. التناقض خلف القضيتين في كيف وصدق واحد أمر كفر. فنقول الله قديم، ما نقيضها؟ الله ليس قديم. طيب، فنقول بقى في بطلان القضية الثانية، القضية الكاذبة أو القضية اللي هي القضية المتناقضة، الله ليس قديما. طيب، فنقول لو لم يكن قديما لكان حادثا، ولو كان حادثا للازم افتقاره إلى محدث، ثم هذا المحدث لا افتقار المحدث لأنه كل هذه المحدثات متماثلة، وهذا يفضي إلى الدور والتفلسف، لأن المماثل الثاني إن كان المحدث له هو الأول فالدور، وإن استمر العدد إلى غير نهاية فالتسلسل، وكل من التسلسل والدور محال. طيب، استحالة الدور يلزم عليه تقديم كل منهما على صاحبه وتأخيره عنه، هو جمع بين متنافيين. يعني لو أن الحادث رقم واحد اللي هو لازم افتقاره له، ثم في النهاية وصل إلى واحد اثنين، لو توقف الأمر على أن الإله الثاني هو الذي أثر في الأول، فلو قلنا أن الإله الأول أثر في الثاني والثاني أثر في الأول للازم من ذلك الدور. فمن الذي أوجد إله رقم اثنين؟ الإله رقم واحد. ما الذي أوجد إله رقم واحد؟ الإله رقم واحد. طيب، إحنا لن نسير إلى عالم، نقول سيقوم من التسلسل باطل، لأنه يؤدي إلى وجود آلهة لا نهاية لها، كل من هذه الآلهة متصف بالحدوث والعجز والافتقار والباطل، لأنه ينافي أصلا القيام، ينافي مقام الإلهية من القدرة والغنى المطلق، لأن العاجز الفقير لا يصح أن يكون خالقا للعالم البديع الإتقان. ما هذا محال، وبالتالي التسلسل إذا أضى إلى محال يكون هذا محال، وبالتالي يكون التسلسل باطل، وإذا كان التسلسل باطلا يكون عدم القدم باطل، لأن استحالة اللوازم تقتضي استحالة الملزومات، فثبت القدم وهو المطلوب. وثاني الصفات السلبية البقاء، يقول والبقاء قيامه بنفسه نلته. عندي لي سؤال؟ لا، شكرا. صفة البقاء لما أقول صفة البقاء معناها أن هناك النواجب الوجودي موصوف بهذا البقاء، إذن أنت أثبتت صفة زائدة. نقول نعم، هي صفة زائدة، ولكنها هذه الزيادة ليس معنى وجودي، إنما هذا معنى سلبي يسلب أمرا عن الله تعالى. طب وما الأمر المسلوب في صفة البقاء؟ سلب الآخرية، نفي الآخرية تعالى، فالله تعالى لا آخر لوجوده تعالى. طيب، ما الدليل؟ نقول إيه في القدم؟ قلنا أنه قديم، فقلنا الله قديم، وكل ما هو قديم يستحيل عدمه، فإذا الله يستحيل عليه العدم، يعني يجب له البقاء، لأنه لو لم يكن عدمه مستحيلا لجاز عليه العدم، فيحتاج إلى مرجح يكون حادثا لا قديما، والله قد ثبت قدمه، فالله سبحانه ثبتت له صفة البقاء. طيب، قيامه بنفسه نلت التقى. طيب، نتوقف إن شاء الله عن صفة القيام بالنفس، ثم نكمل بإذن الله تعالى المرة القادمة. هل حفظتم متن الخليلة يا سادة؟ خلاص، نعم شيخنا، بإذن الله. يلا، سمع يا سيد. تفضل شيخ سامي. ما كنت أعرف إنه في تسميع، بس أنا حبديت حفظ يعني، مو ما بديت، ما كنت، لو كنت أعلم كنت جهزت والله يعني، مو صعب يعني، بس ممكن أجرب. خلاص الدرس القادم في تسميع إن شاء الله إذا إذا إذا يكون في أول. كنت علمت شيخ، كنت قلت لنا عن تنبيه يعني بكرة في تسميع ولا كل درس ممكن أن أن أن يعني أن نطلب للتسميع. خلاص إن شاء الله ممكن المرة القادمة تسمع. قال لي الشيخ محمد يسمع الآن. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول راجي رحمة القدير أي أحمد المشهور بالدردير، الحمد لله العلي الواحد العالم الفرد الغني الماجد، وأفضل الصلاة والتسليم على النبي المصطفى الكريم وآله وصحبه الأطهار لا سيما رفيقه في الغار. وبعد إن هذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهيمية. وهذه عقيدة سنية سميتها الخريدة البهية، صغيرة لطيفة في الحجم، لطيفة صغيرة في الحجم لكنها كبيرة في العلم، تكفيك علما إن تريد أن تكتفي لأنها بزبدة الفن تفي، والله أرجو في قبول العمل والنفع منها ثم ظفر الزلل. أقسام حكم العقل لا محالة، هي الوجوب ثم الاستحالة ثم الجواز ثالث الأقسام، فافهم من احتل لذة الأفهام. وبعد إن العلم فرض فهم من احتل لذة الأفهام وواجب شرعا على المكلف، معرفة الله العلي فاعرفي أن يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى، ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهلي، المستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول، وكل أمر جائز قابل للانتفاء والثبوت جائز بلا خفاء. ثم علما بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر، لأنه قام به التغير، حدوثه وجوده بعد العدم، وضده هو المسمى بالقدم. فعلم بأن الوصف بالوجود من واجبات الواحد المعبود، الظاهر بأن كل أثر يهدي إلى مؤثر فاعتبري، وذي تسمى صفة نفسية ثم تليها خمسة سلبية. صفة نفسية هي مفعول ثاني. نعم. إحنا عندنا تسمى أو سمى تنصب مفعولين. هي في الطبعة عندي محطوط عليها ضم. لا يصح النصب، لأن هي لو حذفنا المفعول الأول وجعلنا نائب فاعل ثم حذف نائب الفاعل لا يقوم المفعول الثاني منابه. يعني لو قلنا مثلا سمى أحمد خالدا عمرا، فسمى هنا نائب، سمى هنا فعل ماضي مبني للمعلوم. فلو قلنا سمي لابد أن نحذف الفاعل، نحذف الفاعل ثم نجعل خالد نائب فاعل، فنقول سمي خالد عمرا. لو حذف نائب الفاعل ما يقوم المفعول الثاني مقام نائب الفاعل، فلا نقول سمي عمرا. وفي المثال هذاك ضربت سيدي ما معنى الجملة؟ سمى العلماء صفة الوجود صفة نفسية. ثم حذفنا العلماء فاعل فصار سميت صفة الوجود صفة نفسية. ثم حذفنا صفة الوجود فصارت صفة نفسية. سميت صفة نفسية. هذه صفة نفسية. مرحبا. جزاكم الله خيرا. شيخ ما التسميع هيكون كل يعني كل درس 20 كل اسبوع 20؟ نعم 20. لا كل مرة ما اخذناه. جميل جميل. ان شاء الله المرة القادمة ان شاء الله. صلي صلي الله عليه وسلم.